في الجهر. انتم في الجهرية عندكم؟ اي نعم. طيب عندنا زيادة باء. نعم عندنا زيادة تأكل أوليتين. إيه لا غلط، هي إما الأولتين أو الأوليين. مضطردة كل ما جاءت الأولتين. أي حط فيها يعني. طيب ولا يزيد على فتح الكتاب لما قدمناه والله أعلم. الجهرية يا شيخ الصحيحة ولا نعم نجعلها مثلكم؟ خلوا نسخ نسخ. شيخ إذا نقص التشهد تطول الصلاة كيف؟ إذا نقص أو خل أو أسقط. أما الواجب إذا تعمد بطل الصلاة، يعني التشهد الأول ثاني لا ما تصح ولو ناسي. التشهد الأول إذا كان ناسيا يدخله سجود السهو. نعم وحده لا شريك له. يعني موجود؟ لا ما هو موجود. موجود في نسخة البلوغ هنا هنا هي موجود. لا لا غلط، ما في الصحيح حاجة. خطأ في البلوغ. أي نعم زيادة لا شريك له هذه ليست في الصحيحين. نعم سلام. أحسن الله إليكم. بحث في بسط الخنصر والبنصر. أي جبتها؟ أي نعم. كم منها؟ أقرأ؟ نعم. بسم الله الرحمن. صوت إيش؟ إيه ما بعد ركب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الإنصاف قوله: ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض منها. مؤلف الإنصاف نعم قال صاحب الإنصاف رحمه الله تعالى قوله: ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى. هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وهو المعمول به وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والعمدة والبلغة والمحرر والوجيز والفائق وإدراك الغاية والمنور والمنتخب. منور سم منور والمنور والمنتخب والمذهب الأحمد وغيرهم. وقدمه في الكافي والتلخيص والفروع والرعايتين والحاوي الكبير وغيرهم. وعنه يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويعقل إبهامه كخمسين اختارها المجد وقدمه ابن تميم. وعنه يبسطها كاليسرى. وعنه يحلق الإبهام بالوسطى ويبسط ما سواهما، وهو ظاهر كلام الخرقي، فإنه قال: يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى ويحلق الإبهام مع الوسطى. ما جعلتها من خرق. أي نعم. وفيه أحسن الله إليكم تعليل وجدته في المغني. نعم. ذكر كلام ثم قال: وقال الآمدي وروي أنه يبسط الخنصر والبنصر ليكون مستقبلا بهما القبلة، والأول أولى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن في صعوبة، يعني في صعوبة، ولا يمكن أيضا تنبسط. على كل حال ما دلت عليه السنة أولى. واللي أشكل علينا كونه يستدل لبسط الخنصر والبنصر بحديث ابن الزبير، هذا اللي أشكل، مع أنه على خلاف. بارك الله فيك. جيد. أحسن الله إليك. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: فصل. فإذا فرغ جلس فتشهد، وهما الركن الثاني عشر والثالث عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وعلمه ابن مسعود. ثم قال: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. رواه أبو داود. وعن ابن مسعود قال: